الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. قوله عن جندب ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه جندب بن عبد الله البجلي، لا جندب الخير الأزدية قاتل الساحر، فإنه رواه في ترجمة جندب بن البجلي من طريق خالد العبدي رحمك الله عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخالد العبد ضعيف. قال الحافظ: والصواب أنه غيره. وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين: عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، فذكره: حد الساحر ضربه بالسيف. كوتدو جندب هيا جندب كري عبد الله بجلي لقال جندب الخير الأزدي أوان جندب الخير ما بس في أوانك شوب لاي ساحيرك وتبويك وتحقيق باب زان الساحيرة نكشن بلاي ساحر بويك وسحري بوك كدو أي سيدي كدو درك وتو ساحرة فضربه بالسيف حتى مات. هو جندب الخير كابلاي ساحيري داوة بشمشيرة تاوكو مردوة تكابري ساحري كشتوا دوايوا فرميتي بيستوما كبيا غمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: حد الساحر ضربه بالسيف. وجندب الخير هو جندب بن كعب، وقيل جندب بن زهير، وقيل هما واحد، جندب كري كعب وجندب كري زهير، وتراوى هادو كان هريك يكن، كما قاله ابن حبان أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي روى ابن السكن من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يضرب ضربة واحدة فيكون أمة وحده. عند درباري جندب الخير يضرب ضربة واحدة نكاتك إدالة ساحر يجعل يده فيكون أمة وحده وتخويبتنا أمة يقبوه يعني أو كاري أو كأنجام يدا كاري أمة يقبوه ومدى وتايسا كتشان مسلمان زورا هيا قوتيان اويان هيا حد يتربيق بكان نخير ضم اوتواني ويتي يضرب ضربة واحدة فيكون أمة وحده لإصابة مجلدي يكدو صدو بانجا ينصدو أشتاو سه. قوله حد الساحر ضربه بالسيف وروي بالهاء والتاء، وكلاهما صحيح. ضربه بالسيف، ضربة بالسيف، بهاء بتاء. وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله فقالوا يقتل الساحر. أو سيئمام هل سيكيان أو حديثان ورقلتوا حد الساحر ضربه بالسيف. وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر، وبه قال ابن المنذر، وهو رواية عن أحمد، والأول أولى للحديث ولأثر عمر، وعمل به الناس في خلافته من غير نكير، فيكون إجماعا. الإمام الشافعي رحمة خاله به وشني وانية كبكو شريت بمجرد أوي كواسي حركة إلا كاتيك نبي كسي حركة كفر به. ابن المنذر يشبه من شيء وايتوا وأوي روايتك لإمام أحمد وما فرمي والأول أولى للحديث. وتبو شوني كاملة في أشتريكا كأجل نقات حدي كفريش هر حكمي كشتنا. تبع الحديث كيف يشو حد الساحر ضربه بالسيف وثركي إمام عمر رزاي خوالي بيه وخلكيش بوشي وكردوان كردوا وتساحريا كشتوا نكاتي خلافتي إمام عمر رزاي خوالي بيت من غير نكيرين. واتيه الصحابه كسه انكارين نكردوا كواتبت إجماع، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. بجالي كري عبدة فنميت إمام عمر زي خوالي لبي كاتك خليفة بو برياري دركرت همو ساحر وساحره بكجن ببياو بافرت بجالش فنما فقتلنا 3 سواحر. دواي أمركي إمام عمر جيبا جيكرا فمسي ساحر من كشت. هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف، لكن لم يذكر قتل السواحر. فقتلنا 3 سواحر أو إتيانية، هذا أول بخاري أو إتيانية. قوله عن بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم ب موحدة يعني يك نقطها به دواء وجيمة ابن عبدة بفتحتين يعني عبدة التميمي العنبري بصري ثقة من خلق بصرية و في قيشة. قوله كتب إلينا عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحر، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة. ظاهر أم رواية أويا كداوي توبي لناكي كابراي الساحر يا نافرتك. وهو كذلك على المشهور عن أحمد وبه قال مالك رحمهم الله لأن علم الساحر لا يزول بالتوبة. مشهور إمام أحمد ولا إمام مالك رحمة إخوان لبي كان دعوة توبة لناكله كان توبة غيانة كجي مولاد بدري تبروي علم الساحر وعلمي كواهيتي بتوبة لا ناشت توبيش بكاع المقال من التو. وعن أحمد يستتاب، فإن تاب قبل توبته، وبه قال الشافعي رحمهم الله. قولك الإمام أحمد دسر أويك مولتي أدريب توبة كردن تاسي روش مولت هيا استتاباك باس كراوة، أقل توبة كرت هو توبة قبول كري. وإمام الشافعي شروافا من رحمة إخوان لبي بلا مشهور لإمام أحمد، يعني قولي مشهوري مولتي توبة كني نادرت قولي كتلي مولتي بيادر لقولي كما إمام مالك لقل آياتي رحمة إخوان لبي، لقولي دوما إمام الشافعي لقل آياتي رحمة إخوان لبي، لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك. تواني ساحر لا تواني شرك قورة النية، والمشرك يستتاب وتقبل توبته كشريك بخواب ردا دعيك بيرونك تودا ويتوبي ليك لك توبيك توبي قبولة ناكج له. ولذلك الصحة إيمان سحرة فرعون وتوبتهم، ويا ساحر كاني فرعون كتوبان كت توبان قبول بو، وإيمان كيشان ورجيرا بإيمان دار حسيب كران. ولذلك الصحة إيمان سحرة فرعون وتوبتهم، فهذا الظاهر والله أعلم قولي دوم راجحة يستتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذا صح عن جندب. هذا الأثر رواه مالك في الموطأ، وعبد الرزاق في المصنف، وبيهقيش حفصة رزاق خوالي بي أمري كرت بكشتني جاريكي كهبو جاريكا سحري لي كردبو سحري كدبو لحفصة رزاق خوالي بي. وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة. حفصة رزاق خوالي بي بيشتر خزاني خنيسي كري حذافة بو دوائي بيغمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كحفصي ماركت بيش الشوي كردو بحفصة رزاق خوالي بي، وماتت يعني حفصة سنة 45 صالة 45 هجري كوشي دوائي كرد. قوله وكذا صح عن جندب، أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحرة كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه، فعجبنا فعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله. ثمان نهدي قالت داي وليد بون كابراي كابو ياري اكت انسان كي سربري او كابراي و سركيش للا شكر دوا بلا ما نوجه قيس وشرما مدوائي سركيش ناو بلا شكو اب سحر جندب الازدي هاتو كابراي كشت. البخاري في تاريخ الكبير وفما أثرك به صحيحاته. ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وفيه: فأمر به الوليد فسجن، أي وليد أمريكي كواتشي بكليت سجني بكان، من كابراي ساحر، فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمهم الله. قوله عن ثلاثة، وترى روايتي كلها لسي الصحابة ورزي إخوان لبي كأوسي الصحابة، أي صح قتل الساحر عن ثلاثة، وتسيل الصحابة رزي إخوان لبي ساحر عن كشتوه، أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ينسيان للصحابة رزي إخوان لبي روايتين لي وكلاوك بصراحة وتيوان الساحر بكشن، يعني عمر وحفصة وجندوبة، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء وكبش لبا وكباس مانكد، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، فقل بين جبت وطاغوت، الرابعة أن طاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. طاغوت يبني بإنسان ولا جني شهية. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، اجتنبوا السبع الموبقات كوبة تابتي نهي لكلاوة. السادسة أن الساحر يكفر، ساحر كافرة ركوا السحر كفرة. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، أمر رأياني والقدوة مشهور إمام أحمد ومالك كساحرة كجتم والتي توبين عدله. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده، فتلا سلم إمام عمر الرزاق قال بالساحر أبو به فكيف بعده، أدعى إمام عمر أبي أقمان زرت لبي، فتلا إمام عمر الرزاق قال به الشياطين ليه ترسل الساحرش بشي سحرك استعانة بالشياطين. كانت إمام عمر رزاق خوالي به كالشياطين ببينيني رأي أنا كرت وهلا حكمي شا حكمي تطبيق كرت مجالينا أدا، ولا كانت أوا مسلمانان زياتر وكانت كيان خوشتر بو بيكيشبو، وكانت إمام أبو بكر الصديق رزاق خوالي به لشرب حروب الرداء وانك هل قرانوا نارحتي الزور درزبو بو امام ابو بكر الصديق رضي خالي بلا دائما دني في اغام صاصر ويش الحمد لله اخوي جرى توفيقي دا سر كوتوب بسر وضع كذا وانك خراب بون كبر دوام دجاتي اسلام انا كت او انا كجران وخوكاني تريش وأني كذا مزروع من لسر الإسلام لرجاء دابا دين دارتك. مركات إمام عمر ساحر أبو بيه أو بيجمان دعاء إيش هربت لم زادوا كما إيش قرأت أبو جاب جاكدين حكم الإسلام، قال حكم الإسلام تطبيق بكر الحاكمين كمسلمان وأنا نام يعني راكن بشرنا كان يتر وما قال نبو أو يتزور به بنابخ زور به توانش يشكاري خوان جاب جيه كن كا تواش كدني خوكه وإيش خوان كبتلا تفرق دروس كنا نواني خوكه جنو مير بيت نواني مسلمان أنا به بهموش يويك هولا دان وإنسان مسلمانش سلامتي وبارز قاري لو سحرة با تقوائي تا تقوائي زيادة البي تا إيماني بقوة البي وقروا مهربان أي باريزت، وما قال إيمان لعواز بو تقوى كم بو کەواتە شوێنەکەی بەکەڵ کی ئەوە دێت ئەوانە بتوان ئیشی تیا بکەن. هەروکو چۆن جووتارێک گە بزانە زەویەکەی بەکەڵکی ئەوە دێت تۆی پێوەکە تۆی پێوەکە بڵام گەر بەکەڵک نێنایکە. سەلامەتی بە ئیمان بە قوتیە بێت و ئیمان قوتی بە تەقوا بێت. تەخواش مانە تاعەت الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بطاعة زادكات وبمعصية إشكمك أو كوا معصية أنجام بدا أو خوي بخوي شيطان يزال كلو بسر خوي. أقل خلقي خرابش بيت بيانا يستحري لي بكان أو زمين كيبا خلقي أوديت. والمعصوم من عصمه الله پارێزراژ ئەو کەسێک کە خوا بیپارێزێ خی گەورێت بەوە ئیپارێزێ کە ئەو کەسە تەخوا و ئیمان و وعیبادەتی وعیبادەتی بەتایبەتی ئیخلاص بۆ خوای گەورە میهرەبان. مە بەسی تەنها ڕزامەندی خوابێ بۆ بە گەورەی سونەتی پیاغەمبەر بێ سەلی الله علیه و علی آله وسلم بۆ بەردەوام بێ لەسەری ئینشاءەڵا سەلامەتە بێ بۆ ئەویشی کەوا توش بوو بێ هەر بەوە ڕزگاری بێت هەر بە تەخوا ڕزگاری ئەبێ بعبادت الشويكي صحيح ولسر السنات وبإخلاص أو رزقاري أبي لو كسي كوا سحري لكراوة لجانب تقوى بقوة بكا سحرك ضعيف أبي لجانب تقوى لاواز به سحرك بقوة أبي. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك.